أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما أجاب به صاحب الكفاية عن الإشكال الذي ورد أو أورده على تعريف الأصول، وذكرنا أن هذا التعريف لا يكون جامعا ولا مانعا، لا يكون جامعا لدخول أمرين ليس من المسائل الأصولية فيه، ولا يكون جامعا لخروج أمرين اللذين هما من المسائل الأصولية عن هذا التعريف. فعدل صاحب الكفاية عن التعريف المشهور إلى ما هو الموجود في الكفاية ليكون هذا التعريف جامعا ومانعا. فهذا التعريف من صاحب الكفاية على الظاهر يكون جامعا ومانعا، حيث قال الأصول علم تعرف به القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية التي ينتهى إليه في مقام العمل. مع هذه الزيادة، من صاحب الكفاية يصبح التعريف جامعا ومانعا. كيف يصبح هذا التعريف جامعا ومانعا؟ إذ على هذا التصرف من صاحب الكفاية ومع الزيادة هذه الجملة أو التي ينتهى إليه في مقام العمل، توضيح كون التعريف على هذا الفرض جامعا ومانعا أن التعريف على ما عرفه صاحب الكفاية أصل علم الأصول ذو طابعين، المسألة الأصولية ذات طابعين، الأول استنباط الأحكام الشرعية، الثاني انتهاء المجتهد في مقام العمل إليه. فتلخص ففي مسألة أصولية هذان الملاكان، الملاك الأول أن تكون واقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي، الملاك الثاني الطابع الثاني أن يكون المجتهد، يكون وظيفة الشرعية الظاهرية للمجتهد في مقام العمل. هذا هو السهم. تعريف المصنف يشمل علم الأصول، لأن في تعريف المصنف موجود كلا الملاكين، الطابع الأول موجود، الطابع الثاني أيضا موجود، وأشار إلى الملاك الأول بقوله صناعة، أنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. في ملاك موجود ويمثل هذه الجملة جميع المسائل ومباحث اللفظية من علم الأصول وجميع الأدلة الاجتهادية من علم الأصول. ثم قال أو التي ينتهى إليه في مقام العمل، هذا إشارة إلى الملاك الثاني يمثل الأصول العملية. فهذا التعريف من المسمي مع زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى يكون جامعا يشمل جميع أقسام مسائل علم الأصول من المباحث اللفظية ومن الأصول العملية، ولكن تعريف المشهور لا يشمل الأصول العملية، خاص بالأصول اللفظية بالمباحث اللفظية. فيكون تعريف المسمي جامع. فهذا الإشكال ينبثر ويبقى الجهة الثانية من الإشكال، هل هذا التعريف يكون مانعا أيضا كما يكون جامعا؟ فيه الإشكال في كون هذا التعريف مانعا كما يكون جامعا، في إشكال، والإشكال ينطبق على هذا التعريف تنطبق القواعد الفقهية، لا يخرج من هذا التعريف لا تخرج القواعد الفقهية. هذا الإشكال في البداية باقي، فالتعريف وإن كان جامعا إلا أنه ليس مانع. وقبل الجواب عن هذا الإشكال بحيث يكون التعريف مانعا أيضا، نقول أن هذا التعريف صحيح عند صاحب الكفاية، عند صاحب الكفاية على رأي صاحب الكفاية صحيح. لما ذكرنا أن التعاريف عند صاحب الكفاية اللفظية ولا يعتبر في التعارف اللفظية أن تكون جامعة ومانعة. هذا التعريف وإن لم يكن مانعا إلا أنه صحيح على رأي صاحب الكفاية، ولكن إذا أمكن تصحيح هذا التعريف بحيث يصبح مانعا أيضا حتى يكون هذا التعريف صحيحا على رأي غير صاحب الكفاية، على رأي المشهور حيث يقولون أن التعريف يكون تعريفا حقيقيا، فيكون أفضل إذا دفع هذا الإشكال، فيكون أفضل بحيث يسير التعريف مانعا كما يكون جامعا يكون أفضل. وأما الجواب عن هذا الإشكال، عن إشكال شمول هذا التعريف القواعد الفقهية، دخول قواعد الفقهية في هذا التعريف فلا يكون التعريف مانئا، الجواب عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية. ما هي الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية؟ لا بد من بيان الفرق. إذا أثبتنا الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية فيكون التعريف مانعا إذا كانت القواعد الفقهية مغايرة للقواعد الأصولية. إذا كانت مغاير فتخرج طبعا بتعريف علم الأصول. فأولا المقدمة وهي الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية يتضح بعد بيان خصائص القواعد الأصولية وخصائص القواعد الفقهية. وأما الخصائص خصائص علم الأصول المسألة الأصولية والمسائل الأصولية، أولا نتائج المسائل الأصولية أحكام كلية أو وظائف كلية. أحكام كلية في مباحث الألفاظ، وظائف كلية في مباحث الأصول العملية. وأما نتيجة القاعدة الفقهية دائما هي جزئية، دائما جزئية. كيف مثلا توضيح ذلك؟ حينما نبحث عن حجية خبر الواحد وبعدما فرغنا عن هذا البحث وقلنا والتزمنا بحجية خبر الواحد، قلنا بجانب الحجية حجية خبر الواحد، فيقع خبر الواحد في طريق الاستنباط الحكم الشرعي. هذا ما دل على وجوده خبر الواحد، وكل ما دل على وجوده خبر الواحد فهو واجب، فهذا واجب. هذا طريق الاستنباط. هذا واجب لهذا الشخص؟ لا. في هذا المورد فقط؟ لا. لجميع المكلفين في جميع الموارد، في كل مورد دل خبر الواحد على وجوب شيء فذلك الشيء واجب. لكل شخص واجب، لا لشخص واحد. فالنتيجة المسألة الأصولية كلية. وأما نتيجة القاعدة الفقهية، هذا الشخص سواء كان مجتهدا أو مقلدا يشك في طهارة هذا المال بالخصوص، مثلا طهارة هذا المال بالخصوص، مقتضى قاعدة الطهارة الفقهية يحكم بطهارة هذا المال الخارجي المشكوك طهارة الذي يشك في طهارته. هذه القاعدة الفقهية. فنتيجة القاعدة الفقهية الحكم بطهارة هذا المال بالخصوص. أما يمكن أن نحكم بطهارة جميع المائعات؟ لا. يمكن أن نقول أن هذا المال طاهر حتى في حق غير هذا الشخص؟ لا. وظيفة غير هذا الشخص إذا استدل بقاعدة الطهارة يستنتج، وإلا فلا. فنتيجة القاعدة الفقهية دائما جزئية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن المسألة الأصولية جارية في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلى الديار مثلا، خلل واحد في جميع هذه المسائل حجة. وأما قاعدة الفقهية خاص بباب دون باب، خاص بباب، مثلا من قواعد الفقهية قاعدة لا تعاب الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والوضوء